أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، فكما وعدتكم جئتكم الليلة متجهز وأنا متجهز، أو جئتكم الليلة متجهزا لموجز الأنباء، لموجز الأنباء. هذا الموجز الذي هو عبارة عن ملخص للنبأ العظيم، فقد قلت لكم بأني سأكلمكم في هذه السلسلة القادمة بإذن الله جل وعلا عن النبأ العظيم، هذا النبأ الذي اختلف الناس فيه، ألا هو البعث، كما قال الله جل وعلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وعنونت لهذه السلسلة بهذا العنوان استقاء من كتاب الله جل وعلا. فالنبأ العظيم هو ذلك البعث الذي هم فيه مختلفون، لكن المؤمنين بفضل الله جل وعلا قد أيقنوا من البعث، وما سيكون من إرهاقات وعلامات وأشراط قبل هذا البعث من موت وساعة وأشراطها، وما يكون بعد هذا البعث من عرصات القيامة وشدائدها، وما يكون بعد ذلك من الجنة والنار. هذا هو ملخص السلسلة. وأردت أن ألخص لكم موجز الأنباء، وجئتكم متجهزا له في هذه الليلة، لكن وأنا قادم يعني نصحني بعض الإخوة أو طلب مني بعض الإخوة أن أؤجل السلسلة دي محاضرتين ثلاثة على طلبة خلاص الامتحانات، مش عارف إيه رأيكم. نبدأ بسم الله. موجز الأنباء، هذا هو الموجز، موجز الأنباء في هذه السلسلة الكريمة. وأنا استفدت الله جل وعلا أن أجعلها بهذا العنوان النبأ العظيم، أو بعنوان النهاية والبداية، مش البداية والنهاية، البداية والنهاية بتاعت ابن كثير رحمه الله تعالى، لكن استفدت الله تعالى في عنوان النهاية والبداية. فكنت سلسلة الطريق إلى الله بدأت معكم من البعد عن الله عز وجل، من طريق الضلالة والغواية، حتى كانت آخر محطة بعنوان حتى فكرت كيف نموت. كانت الطريق إلى الله إن شاء الله استعرض قريبا، كانت عشر محطات. المحطة الأولى كانت حتى فكر ولا المحطة الأولى كيف نفيق، ثانية كيف نهتدي، ثالثة من هنا نبدأ، الرابعة جاد الطريق، الخامسة نور على الدرب، السادسة عقبات على الطريق، السابعة استراحة على الطريق، الثامنة كيف تثبت على الطريق، التاسعة كيف تلتقي إلى الله، العاشرة كيف نموت. الموت مش النهاية، فالموت في الحقيقة هو البداية لحياة أخرى، لحياة برزخية، وحياة البرزخ حقيقة هي بداية لحياة الآخرة عموما. ف فحياتنا حقيقية أيها الكرام حين يقيمنا الله جل وعلا بالجنة. إنما الدنيا كم سنة يعني؟ 60 70 سنة بالنسبة لك؟ هو عديد البرزخ بيعدي على المؤمن كأنه صلاة ظهر أو صلاة عصر. طب والقيامة المؤمن بتخف عليه جدا كأنه صلاة كذلك. إنما يدخل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل هذا الكلام دائما ويكون للصحابة: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، هي دي الحياة. إنما كل لا مقدمات. لذلك السلسلة دي إن شئت كل النهاية والبداية، أو إن شئت كل النبوة العظيم. وهذا هو الموجز في هذا اللقاء، النبوة العظيم الذي اختلف فيه الناس، والذي أكد الله جل وعلا بأنه واقع وسيحدث. فالقيامة لا محالة آتية، كما قال تعالى: أتى أمر الله. فهو لسه جزء، لسه مجال. لماذا يكون أتى؟ لتحقيق ولتأكيد وقوع هذا اليوم العظيم. فهذا هو النبأ العظيم الذي قضى الله جل وعلا وأكد الله جل وعلا في القرآن عدة مرات، بل أقسم الله جل وعلا بذاته العلية أن يوم القيامة وأن البعث وأن الحشر وأن الميزان وأن الصراط وأن الصحف إلى آخر هذا الذي يحدث، أقسم الله جل وعلا بذاته العلية أنه واقع ولم يحدث إلا 3 مرات في القرآن أن أقسم الله جل وعلا بذاته أن البعث قائم. 3 مرات في القرآن بس. ربنا ما أقسم بالشمس ولا بالقمر ولا بالنجوم ولا بالكواكب ولا بالإنسان ولا بالعصر ولا بالزمن ولا بالطارق ولا بغير ذلك، إنما أقسم الله وهنا بذاته ليؤكد على عظم هذا اليوم وأنه واقع لا محالة. 3 آيات في القرآن. آية في سورة يونس قال الله جل وعلا: ويستنبئونك أحق هو، يعني أحق وقوع هذا اليوم، أحق وقوع أشراط الساعة، أحق وقوع الساعة، أحق ما يكون بعد الساعة. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه الحق. فالقسم هنا بالله جل وعلا، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. والآية الثانية في سورة سبأ قول الله جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم، قل بلى وربي لتأتينكم. والآية الثالثة في سورة التغابن قول الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالبعث قائم والساعة آتية لا ريب فيها، والقيامة واقعة، هي الواقعة الحق، هي الواقعة وهي الحق. لكن ربما لا يصدق أعداء الله جل وعلا والكفرة أن هناك بعث حتى لو أقسم الله بذاته. فهذا القسم أن ربنا يقسم بذاته ويأمر النبي أن يقسم بذاته الله عز وجل، لا يؤمن بذلك إلا أهل الإيمان. طب وأهل الباطل وأهل الضلال وهذا البعد عن الله جل وعلا، الله جل وعلا ذكر لهم في القرآن أدلة من الواقع، أدلة واقعية، أدلة مادية، أدلة موجودة على أن هناك بعد. 4 أدلة في القرآن ذكرتها لإخوانكم في درس التفسير الماضي، 4 أدلة على أن البعث قائم وواقع. 4 أدلة دي أدلة مادية، مش أدلة من القرآن ولا أدلة من السنة، الأدلة أنت تشوفها بعينك صباح مساء ليل نهار. الدليل الاول المادي على ان هناك بعث، الدليل الاول المادي على ان هناك بعث ان الله خلقك اول مره، وليس اعاده الخلق باصعب من بدايته او بدايته. فبدايه الخلق من عدم، صح؟ ما كناش حاجه. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فقلت هذا غلط. وخلق الله من عدم. ألا يستطيع ربك جل وعلا أن يخلقك مرة ثانية من أثر كنت فيه وهو عجب الزنب الذي لا يبلى منك، أو من بقية جسدك الذي صار ترابا؟ بلى قادر. والله جل وعلا قال: كما بدأكم تعودون، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا تثنيه العظمة إنا كنا فاعلين. هو الله وحده لكن ما يتكلم بنور العظمة حتى تعلم قدرته وعظمته على أن يبعثك بعد موتك. ولما جاء العاصي الدوائي قف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وفكك عظاما وقال يا محمد أتزعم أن ربك يبعث هذا بعد أن صار عظاما نخلة وكبارية كذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويدخلك النار. فالبعث قائم والدليل العقلي المادي أنه خلقنا أول مرة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليه. الدليل العقلي الأول أنه خلقت أول مرة. الدليل العقلي المادي الثاني أن الله جل وعلا خلق ما هو أعظم منه ولم يتعب بذلك ولم يعي بذلك ولا يعجزه ذلك ولم يتعب بحفظه هذا. السماوات والأرض أعظم خلقا من الإنسان صح؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فاللي خلق السماوات والأرض ألا يستطيع أن يخلق الإنسان مرة ثانية؟ قال الله جل وعلا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى بلى وهو الخلاق العليم. قال الله جل وعلا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. يعني ولم يعي ما تعرف لم يعرف. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. إذا ده الدليل الثاني. الدليل الثالث العقلي المادي على قدرة الله جل وعلا على البعث بعد الموت أن الله جل وعلا يحيي النبات بعد أن كان ميتا بذرة ميتة ينزل عليها المية بإذن الله جل وعلا يحييها الله سبحانه وتعالى. فعملت انت حاجة هتقول لا ده أنا اللي بجيب المية وأنا اللي طب والصحراء الغابات دي مين زرعها؟ تفتكر انك بذرتها ولا حد بذرها؟ مين زرعها؟ النبتة اللي في الصحراء اللي انت حطيت لا بذرة ولا جبت مية ولا رصدت الأرض ولا حرست ولا عملت أي حاجة كيف نبتت؟ انما يبدا بخلق الله جل وعلا. كذلك ينبتك الله جل وعلا يوم القيامه بنفس الطريقه. البذره بتاعتك هي عجل الذره. ينزل الله جل وعلا مطرا من السماء فتنبت ثم ينفخ الله جل وعلا فيك الروح فتصير انسانا مره ثانيه. هذا الدليل العقلي ذكره الله جل وعلا ايضا في القران في سوره فصلت. قال تعالى ومن اياته انك ترى الارض خاشعه يعني ميتة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورمت. اسمع إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. يبقى ده الدليل العقلي الثالث. كيف ربنا بيخاطب غير المسلمين كمان ازاي؟ ليزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. فالكفار هذه حجة بينة مادية عقلية أمام أعينهم. الدليل الرابع على ان الله جل وعلا قادر ان يحييك بعد موتك وهو ان الله جل وعلا احيا بعض الاموات في الدنيا ليظهر للناس قدرة الله جل وعلا على احياء الناس يوم القيامة. من الاموات؟ سورة البقرة الوحيدة دي اكثر من 5 امثلة. البقرة اخذوا منها قطعة لحم فضربوا بها ميت فصار حيا ثم قال فلان الذي قتلني فأحياه الله جل وعلا حتى سلمت. سيدنا إبراهيم جاء بالطير كما أمر الله جل وعلا فصرهن إليه قطعهم وفركهم وامسك رؤوسهن أو امسك رؤوسهم فجاء الطير بإذن الله جل وعلا حيا. فهذه قدرة مادية عقلية واقعية على قدرة الله بالأحياء. 3 العيد وحماره أو كالذي مر على قرية وهي قرية على عروشها قال أن يحمي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث. ده مش كده وبس، مش لواحد ولا اثنين ولا طير ولا اثنين، لا بجيش كامل، جيش كامل بعشرات الالاف مشي في الطريق، ربنا يعود رحمته، جيش كامل. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف، وهم الوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم احياهم، موتوا ثم احياهم. فالذي احيا هذا الجيش قادر ان يحياك بعد ذلك، بل انه على كل شيء قدير. فهذا النبو العظيم الذي كذب به الاولون، وسوف ياتي هذا النبو العظيم ليحدث بامر الله جل وعلا كما قال تعالى: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم انباء، انباء ما كانوا به يستهزئون. هذا الذي استهزأتم به وقلتم هذا هذه الانباء وهذا النبأ الذي جاء به النبي عثمان لن يحدث، بل سيحدث حين تعاينوه امام اعينكم عين اليقين وحق اليقين، بعد ان كذبتم بعلم اليقين. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، كما سورة التكاثر غير سورة النبأ، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وهذا الإمام الذي نتكلم عنه أي الكرام، الجلسة دي مش جلسة وعظية بس، أنا عارف أن أنا أتكلم بصورة وعظ حتى أرقق قلوب الناس صح، ولكن هذا أصل من أصول ديننا، بل هذا من معتقداتنا، بل هذا من أركان الإيمان، وبغيره لا يستقيم إيمانه. فالركن الخامس من أركان الإيمان هو الإيمان باليوم الآخر وما يكون قبله وما يكون بعده. يعني هذا الآن درس عقيدة. فالركن الخامس من أركان الإيمان هو الإيمان باليوم الآخر. قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. وين؟ يعني ربنا حطاه بعد الإيمان بالله على طول، رغمناه في الترتيب الخامس، لكن الله قدم إليه لأنه مفيدة جدا. فأول ما تكلم عنه النبي عليه الصلاة، بل أول ما نزل من القرآن نزل الكلام عن الجنة وعن النار وعن القيامة وعن القبر وعن الموت وعن اليوم الآخر. ليه؟ لأن هذا هو السبيل إلى النجاة. ممكن واحد يبقى عارف إن واجب عليه القرآن، وعارف ان حرام الربا، وعارف ان حرام التدخين، وعارف ان حرام يتفرج على الافلام الاباحيه، وعارف ان حرام يمشي مع البنات، وعارف ان حرام يقرب امه، وعارف وعارف، بس نعمل معاصي كتير من الناس. يقول ده يعني انا فعلا بسمع وعارف ان في اخره وفي عذاب وفي جنه وفي نار، بس نعمل معاصي. ليه؟ لانه لم يعين ذلك ولم يعش ذلك. فأول ما أنزل الله في القرآن، لن ننزل الله جل وعلا في القرآن: لا تزنوا، لا تقتلوا، لا تسرقوا الأول، لأن لو نزل الكلام ده في الأول ما حدش هيعمل. إنما أول ما نزل القرآن نزل إيه؟ الجنة، النار، الإيمانيات. عشان كده البعيد عن ربنا والعاصي دول ممكن لو حصل موقف تذكر به الموت، لو سمع شريط عن الدار الآخرة، لو قرا كتاب عن الجنة وعن النار، ممكن يوعده ويلتزم. ممكن هو اصلا عارف ان ده طريق الالتزام، يقول لك والله ده انا نفسي كان مستجيب دي ما شربش تاني، ولسه اقعد في المنزل واقرا القران واطول لحيتي والبس الجلابيه واقصرها واسمع كلام ابويا وامي وما اعملش مع خالص ولا امشي مع البنات. يعني هو عارف ان ده غلط. طب ايه اللي بخليه يعمله؟ ان ما عندوش ايمانيات في قلبه. طب الايمانيات تيجي ازاي؟ عمل الايمان بالله باليوم الاخر. لذلك قدمه الله جل وعلا بعد الايمان بالله. فمن اعظم ما تدعو به غيرك، من اعظم، وهذه رساله دعويه، من اعظم ما تذكر به الناس لتاخذ بقلوبهم الى رب الناس حاجتين: الله واليوم الاخر. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين الايات. فمن اعظم ما تذكر به الناس الله، إذا تذكر بعظمة الله، بقدرة الله، بجلال الله، بود الله، برحمة الله، بمغفرة الله، بتوبة الله إلى آخره. تكلم عن الله سبحانه وتعالى. ثاني حاجة تتكلم عن اليوم الآخر. هذا من أعظم ما يقرب الناس إلى ما جل وعلا، ومن أعظم ما يجهز الناس للذنوب والمعاصي ويبعدهم عن طريق الضلال إلى طريق الهداية. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم. فالإيمان باليوم الآخر، الكلام عن النبأ العظيم، عن هذه الأحداث من أركان الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الطويل، حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذا من أصول الإيمان، ونسأل الله جل وعلا أن يعين وإياكم على ذلك. خلق الله جل وعلا هذا الكون، ولا بد لهذا الكون من نهاية، زي موجات البحر، موجات البحر، موج البحر، الموجة بتيجي وبتموت وتيجي موجة ثانية وموجة ثالثة، وانت بص المية بتيجي لقدامك، المية بتجري لقدامك، لا ده انت مش عارف ان في امواج بتموت وامواج بتبدا من جديد، وسياتي يوما تتوقف فيه المياه ويتوقف جريان كل الذرات وكل المجرات، وسياتي وقت يفني الله جل وعلا فيه الخلائق، ليحق الله جل وعلا لخلائق اجمعين قدرته وملكه وعظمته بهذا النداء الذي يجلجل حيث لا خلق. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال الله جل وعلا: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. كلام عن يوم الاخر ايها الكرام مهم جدا، مهم جدا، لا سيما في هذا الزمان. يقول يعني احنا عاوزين حاجه علميه بقى، وعاوزين يعني نعرف يعني الاصول، اصول الفقه واصول العقيده واصول والمصطلح الكلام ده يا اخوانا هو اللي هيدفعك انك تتعلم. يعني بدليل ان انا اول ما خدت الاحصائيه، يا جماعه نتكلم عن قضايا الشباب ولا نتكلم ولا عن الدار الاخره، كل هذا دار الاخره. الناس في شرف يا اخوانا، نحن نعيش الان في زمان ماديات تقسي القلوب، والايمان باليوم الاخر انا اعتبره الماء الذي ينزل على الارض المتشققه فيلينها كذلك. الايمان باليوم الاخر هو الماء الرطب اللين، بل الماء الحار الذي يلين قلبك، بل هو النار يعني دموع عينك وحرارة جسمك حين تسمع الكلام عن الموت وعن القبر وعن القيامة وعن الدار الآخرة وعن الجنة وعن النار وعن العرصات وعن الأرض على وجه العلا، فيعني تسمع زي ما تقول، ترتفع حرارة الإيمان في قلبك، بهذه الحرارة يذوب تذوب قسوة قلبك التي صارت في الحديد، فعسى يمكن ان يطرق على هذا الحديد بعد ان لان، تستطيع ان تضع في قلبك الايمان، تستطيع ان تنفذ اوامر الرحيم الرحمن بعد ان لان قلبك. فالحياه الماديه شغلتنا، ما عندناش نبص للسماء ولا بنتامل في البحار ولا بننظر لخلق الله، كل نهار عماره جنب البلد وعماره تهدم، طول النهار اساس، طول النهار صيدليات، طول النهار تجارات، طول النهار اسواق، فمشغولين. فنحتاج الى روح، نحتاج الى قلب، وهذا القلب لا يزكو، وهذا القلب لا يتنظف الا بدموع خشيه تنزل حين تسمع الكلام عن اليوم الاخر وعن النبأ العظيم، فتذهب هذه الدموع، فتذهب هذه الدموع الدنس والاذى والكمر والسوء والوتر الذي اتسق به قلوب، اتسقت به قلوب الناس. ونسأل الله تعالى ان يزكي نفوسنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها. فلا بد في هذا الزمان بالذات لصلاح الناس ولرجوع الانسان الى ربي ان يتذكر اليوم الاخر. عشان كده يا اخوانا كتبيه هنا في هذا المسجد خطبه بعنوان يوم القيامه، حد فكرة؟ قلت في مقدمتها لماذا يذكرنا الله بالقيامة، لماذا يذكرنا الله بالقيامة؟ ربنا يذكرنا بالقيامة واحنا بناكل واحنا بنشرب واحنا بننام واحنا بنتاجر واحنا بنشتغل. ليه؟ عشان لو انت بتشتغل وعارف ان في يوم قيامة مش هتظلم لقدامك، اصل تخاف لا تظلمه ولا تؤذي حد. يجي يوم القيامة اللي احنا بنتكلم عنه دوت, يجي يوم القيامة كما قال تعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما يؤخره الا لاجل المعدود. ثم استفاض القران في ذكر قبله عشان يخالفوا الظالمين. يبقى الظالم لما يرى ان في يوم عنده عند الله جل وعلا في هذا اليوم تجتمع الخصوم فيقتص لكل مظلوم من هذا الظالم يخاف يظلم. وكذلك المظلوم, انت يا طالب في الجامعه والاستاذ ظلمك في الجامعه, وانت يا رجل بتشتري واحد ظلمك في التجاره وخاف فلوسك, وانت يا جار ان اذاك جارك وانت مظلوم. لولا ان في يوم قيامه, لولا ان في يوم قيامه تجعلك وقت من الكمد والحزن والضيق, انت بتطمن ان في يوم قيامه حقك مش هيروح, حقك مش هيروح. فالاستاذ اللي ظهرك هتاخد منه حق يوم القيامه, والتاجر اللي غشك هتاخد حقك مني يوم القيامه, والجار اللي اذاك هتاخد حقك مني يوم القيامه. فتعني الطلب فالقيامة ذكرها والنبوة العظيم ذكره يرجع الظالم ويطمئن المؤمن. ولولا هذه القيامة لما جلستم لي الآن, صح؟ اللي خلتوا عندي الوقت لو ما بيش يوم قيامة كان زمانك قضيت حياتك, عشت حياتك يموت, طبعا خيا واحدة يبقى عشت بقى بالطول والعرض. من اللي قتل قتل واللي ضرب ضرب واللي عاش عاش, ايه اللي يخليك تعيش يا فقير؟ لا ده انت تسرع ان انت تعيش ويعمل وهم ستين سنة لو ما فيش بعدهم حياة. ايه اللي خليك تقعد دلوقتي؟ ده زمانك قاعد تتفرج على التلفزيون وقاعد تتفسع وقاعد تلعب قدام الكورنيش وقاعد تتربص زراع الفتيات وقاعد, صح؟ اللي مصبرك على انك تطيع ربنا هنا اللي فيه جايزة هناك, اللي مصبر المدرس والموظف على انه يشتغل 30 40 سنة في الحكومة ان فيهم كافة نادي خدمة وإنك حوافز وإنك مرتب. فأقول لك كده عندك حوافز, لك حوافز عند الله. يبقى لما تتذكر يوم القيامة تصبر على الطاعة. هو سيدنا عمر الرجل الفتي الشاب القوي اللي كان ممكن يعني اللي هو قدامه ويبططه رضي الله عنه, عمر إيه اللي خلاه يصبر؟ واحد يقول له أنت أعمل, يقول له لا مش أنا أعمل, أنا مش أعمل. كان ممكن يضربه, إيه اللي خلاه ما يضربوش؟ قال عمر بن الخطاب والله اسمع والله لولا القيامة لكان غير ما ترون. لولا ان في قيامة ما قلت تشوف بين عمر كده, ايه اللي خليه يقعد بالليل في الجو البارد وهدوم قليلة عليه ويقعد يكف قدميه بين يدي الله جل وعلا يصلي؟ انت ايه اللي خليك تقوم تقوم الليل في البرد وانت تعبان والسرير دافي كويس وقدامك التلفزيون وممكن تتحرك بالريموت؟ ايه اللي خليك تسيب كل ده وتقوم توضى ميه بارده تقعد تصلي؟ ان في ثواب يوم القيامة, ان في يوم قيامة, انك عاوز ربنا يخفف عنك الوقوف هناك فتقف هنا. انا الى الان يا اكرام بقول مقدمة لماذا اتكلم عن يوم القيامة, لماذا اتكلم عن النبأ العظيم عن الدار الاخرة ليه؟ لاننا لن يصبح حالنا في هذا الزمان الا بذلك. لن يصبح كما قال الامام مالك لن يصبح اخر هذه الامة الا ما اصبح الله به اولها. هم طلعوا ايه؟ هي دي البدايه. فنحن نحتاج في هذا الزمان ايها الكرام في زمان الماديات الى ان نؤمن انفسنا بالدار الاخره. الانسان مجبول على حب الخلد, فلما انا ذكرت بالخلد يوم القيامه تطبع صعب الدنيا. مين اللي عايز يموت؟ بصراحه كده حد نفسه يموت؟ كنت بقول لبعض الناس كده كم واحد قال لها نفسه موت فلسه تموت؟ قلت له لسه تموت؟ طب كل حسيت له كده خاف وتلعب بعد القلب في وشه خاف وتلعب. قلت له ايه اللي حلاوه الروح؟ ما انتش عاوز تموت, خايف من الم لا تموت. اللي ماشي بالشارع وهيتزحلق يعني انت تموت هتزحلقه بيعمل ايه؟ ما انت في اي حاجه عشان بيقع خايف يقعدوا. فده قلنا دي حاجه فطريه يعني مش اختبار لاخونا ابراهيم بس, لا ده كل كده لو رميت مية بقى ورقة الوقت لو رأى طارق جوزة دلوقتي هتخلق. فالحب الحياة حب الخلد الحياة امر فطري. عشان كده ابليس لما اراد ان يخرج ادم من الجنة قدمه ايه؟ قال يا ادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ بقلوش شجرة تفاح ولا شجرة مانجا ولا شجرة يعني اللي ما سمعتش عنه. لا لا الخلد هو عاوز الخلد. فكل الناس عاوز الخلد. لو انت مش عاوز الخلد مبطش عاوز الخلد عند الدكتور تخطش ابدا. انما كل عاوز ملك. وهذا هو الصادق الذي يقوله كما قالت عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت. لذا كلمة سيدة عائشة كلنا يكره الموت. ده امر واسع يا فندم ان كلنا نتكره الموت. فاللي عاوز فعل الحياة الخلق يذكر الاخرة يذكر الاخرة. فهذه رغبة فطرية عند الانسان. ثم عند الانسان رغبة فطرية في استكشاف الغائب واليوم الاخر ده امور غيبية. فالانسان نفسه يعرف ايه اللي ورا كده. لو انا جبت لك كوباية فيها مية ما تبصلهاش. لو انا جبت الكوباية دي ودهنتها من بره ورحت مغطيها وعامل ايد على كده طول ما انت قاعد هو عامل ايد على ايه؟ هو جوه انا في ايه؟ ممكن واحد يا عم الشيخ ما تيجي ايدك بقيت حط ايه يا عم الشيخ؟ هو كده انت اللي عاوز يعرف الحاجه اللي بتغطيه. فالاخره شيء غيبي. فربك كريم عارف انت عاوز ايه؟ عارف انت بتفيدك ايه؟ الله يعلم انك تريد ان تعرف الامور الغيبيه لكن عقلك لا يدركها. فالله جل وعلا ارسل اليك بعث اليك بعض الاشياء من هذه الاخره لتراها وقالت الباقي هيورد لك. ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. يعني ربنا يقول لك عاوز تعرف اللي انت ما تعرفوش استنى لما تقابلني هناك وانا هعرفك. مش هعرفك لا للمؤمن هوريك هسلي عنك هسري عنك. فهذا اشباع لرغبة الانسان الفطرية في استكشاف ما غاب. ثم ايها الكرام الكلام عن اليوم الاخر باليقين فيه هذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. لما نبعث نقول حاجة غربية هتحصل وحصلت ازاي دلع النبي النبي يقول اشراط الساعة مثلا ان العلم يقل وان التجارة تنتشر. لما تشوف الكلام ده مش تقول فعلا ان قد صدق رسول الله. يبقى ده من دلائل صدق النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هو فتح باب الامل وفتح باب العمل. تعمل لهذا اليوم ثم تؤمن ان يكرمك الله جل وعلا في هذا اليوم. ثم الكلام عن الدار الاخره عن النبأ العظيم وما يكون قبله وما يكون بعده فيه من الفوائد ما تتعلم به مواجهه المستقبل. يعني لما تترك تتعلم دلوقتي عن اليوم الاخر وانا اكلمك مثلا عن اشرف الساعه وتعرف ان هيطلع واحد اسمه الدجال ازاي تقاوم هذه الفتنه؟ لن تتعلم ذلك الا من خلال الكلام عن الدار الاخره وما يكون قبلها. لو طلع دلوقتي الذهب اللي النبي تنبأ به عند الفرات يوجب ان ينحسر الفرات عن جبل من ذهب. طب تعمل ايه؟ مش هتعرف تعمل ايه الا لو قرات عن الدار الاخره اللي النبي عصام قال فلا ياتيه منكم احد لان الناس سيقتتل عليه ويقتل من كل 199 ولا يبقى الا واحد فيمسكه ويقول ماذا اصنع بهذا؟ خلاص بقى نعمل ايه؟ ما عادش في حد عايش عشان اصلا اتمنظر بيه عليه. تعمل ايه يعني؟ انت لو عندك بدلة بعد عنده 10 بدل هل ممكن يلبس 10 بدل مرة واحدة؟ ما انت لبس بدلة هو لبس بدلة. فالإنسان بينزل بيلبس ولا بتزين عشان اللي قدامه. وعادش حد قدامه هيلبس لمين ولا يزين لمين؟ اصبح الوقت حديد قدامه ولا حد تراب الى اخر ذلك. فاقول لكم ايها الكرام الإيمان بهذا اليوم من أركان الدين وهو يصيبنا بفوائد كثيرة. هو الذي يسلينا ويصبرنا في دنيانا. هو الذي يسلينا ويصبرنا في دنيانا. إنسان مرض حياته كده اتولد سنتين ثلاثة مرض فضل طول عمره مريض لو مفيش آخرة كان زمانه انتحر. فصح هيعيش 60 سنة مريض وخلاص وبعد كده يموت، طب نقدرش وخلاص. واحد مسلول، واحد عاجز، واحد ما بيشوفش، واحد الى اخر. لكن اللي صبرك على المرض اللي انت فيه ان في اخره، ان في حصاد. فالايمان باليوم الاخر كان بيقول له اكثر جدا، يعني شاب وضاع شبابه، سجل مثلا 5-6 سنين ولا 10 سنين ولا 20 سنه زي المعتقلين دول، طبعا فارس كرب المكروبين للمسلمين، سجل 20 سنه ولا 25 سنه، وبعد 25 سنه توجد الدول اعتقل كمان. طب نعمل ايه؟ يعني عايش الهم ده يموت نفسه في الغومة، موت نفسه الا لو في يوم اخر يصبر نفسه. فلولا القيامة، كلمة عمر ما تنتهاش، لولا القيامة لكان غير ما ترون. ايها الحبيب، الدنيا حرب، الدنيا زرع، وفي الدار الاخرة الحصاد والجل. فتصبر على هذا وعينك على الآخرة، تصبر على هذا وعينك على الآخرة. قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. بتاكل الرزق وماشي بالأرض، بس عينك فين؟ عداني آخرة. لو واحد بقى بيشتغل وقدامه الرشوة ولسه هيمد ايده افتكر ان في آخرة، هيمد ايده حرام. فلابد ان نتذكر القيامة. عشان كده الفكهانية الظلمة والجزارين الظلمة والتجار الظلمة إلا ما رحم الله، مش قصد حد بعينه. الظالم ده اللي خلينا نظلمش ايه، وما يسرقش ايه، وما يطففش بالكيل ايه، وما يغشش ايه، ان في قيامة. عشان كده ربنا قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم يعني معروضون على الرقابة الإدارية، ولا يستخد منهم من الضرائب، ولا بتوع المرافق هيعد عليهم؟ لا لا لا، ربنا يقول: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. يبقى لو تذكرت يوم يقوم الناس رب العالمين ما تغشش، لو تذكرت يوم القيامة ما تظلمش، ما تتغاش، لا تنسيش الناس. فهذا مفيد لنا دائما ايها الكرام. ويوم القيامة غيب عنا لكنه حق، يوم القيامة غيب عنا لكنه حق. قال تعالى: يسألونك عن الساعة ايان مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كأنك عفي عنها كل إنما علمها عند الله. قال الله جل وعلا: عالم الغيب، القيامة وما قبلها وما بعدها عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فيأتينا هذا الغيب عن طريق النبي عليه السلام، ومن قبل ذلك عن طريق ربنا جل وعلا. لا نخوض فيه بعقولنا ولا بأذهاننا، لا نخوض في يوم القيامة وما يكون قبله وما يكون بعده بعقولنا ولا بأفكارنا ولا بفهمنا، بل ولا ننقل إلا مقطعا من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا ننقل إلا مقطعا من كلام نبينا، ولا نسقط هذا على أشياء بعقولنا وبفهمنا، كما حدث في كتاب هرم الجدور وأمثاله. نجيب أحاديث ضعيفة ونسقطها على مواقع أو مواقف أو أشخاص بعينه، لا، انما نقف عندما وقف عنده القران وما وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في السنه الصحيحه. فموجز الكلام ايها الكرام، موجز الانباء، لما بدات في الطريق الى الله عملت لك محاضره اولى بعنوان خليفه الطريق، هي دي برضه النبي العظيم موجز الانباء. ايه موجز الانباء؟ هقول لك بالقران. في نهايتين، في نهايتين والبداية واحدة، النهاية والبداية، في نهايتين والبداية واحدة، نهاية للإنسان ونهاية للناس وللدنيا كخلق، والبداية واحدة يوم القيامة. فكما يقال: إذا مات ابن آدم قامت قيامته، إذا مات ابن آدم قامت قيامته. فملخص السلسلة دي لموجز الأنباء ان نتكلم عن موت الانسان ثم ما يكون بعد موت الانسان من القبر، وكذلك نتكلم عن موت الناس اللي هو في القيامة وما يكون قبل القيامة من علامات صغرى وكبرى، ثم نتكلم عن التقاء الجميع في يوم سماه الله بيوم الجمع، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ثم نتكلم عن يوم الجمع، ثم يكون بعد هذا اليوم من جنة أو نار. هو ده موجز الأنباء. يبقى أتكلم عليه عنك كإنسان نهايتك إيه؟ الموت، وبعد الموت قبر، وبعد القبر بعد استنى عند البعض، والناس كلها نهاية الدنيا الفناء، وقبل الفناء في أشارات وعلامات، وبعد الفناء في بعض، بعد البعض يتجمع الجميع، المليارات، الأرض والسماوات، الجامدات أو الجمادات والمتحركات والساكنات والحيوانات، وكل خلق ربي سبحانه وتعالى يتجمعون في يوم الجمع، ليتميز الناس بعد ذلك إلى فريقين، إلى جنة وإلى نار. فموجز الأنباء الموت، سأكلمك عن الموت في هذه البداية، سأكلمك عن سكرات الموت، عن طلوع الروح، عن فتنة هذا الموت، عن تمني الناس الرجوع بعد الموت، عن علامات حسن نهايتك، وعلامات حسن الخاتمة، وعلامات سوء هذه النهاية. وسأكلمك كثيرا كثيرا كما أمرني الله جل وعلا، أو كما أمر النبي عليه السلام، أكثر من ذكر هذه اللذات. الموت مبسوط اذكر الموت، متضايق اذكر الموت، معك فلوس اذكر الموت، معك فلوس اذكر الموت. إنما أكيد على السلام أكثر من ذكر هذه اللذات الموت، فإنه اسمع لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعها عليه. يبقى أنا لو متضايق عليه أسمع صوت عن الموت أطمن إن أنا الضيق ده هيروح يوم القيامة، ولم يذكره أحد في ساعة من العيش إلا ضيقها عليه. مبسوط بالدنيا أفتكر الموت أعرف إن ده فاني كله، فسأكثر من ذكر الموت. ثم بعد ذلك بعد الموت ندخل القبر سويا، وحاول معك أن أدخل القبر فعلا، سأحاول أن أدخل القبر معك ليرى ما في القبر من هون القبر، من ضمة القبر، من عذاب ونعيم القبر. بيقولوا بس أنت بتتكلم عن العذاب على طول، لا في نعيم، وإذا ما في سوء خاتمة في حسن خاتمة، وإذا ما في شدائد في القبر وفي شدائد في الموت وفي سكرات الموت، في راحة وفي لذة وفي روح تخرج كأنها قطرة ماء تسقط من فيه استقاء. فمش هنتكلم ترهيب، لا ده في ترهيب وترهيب، بل بعبارة أصح في ترهيب وترهيب. لكن احنا عاوزين يغلب، لما اتذكر الآخرة يغلب الخوف. قال الله جل وعلا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إذ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. سنتناول أيها الكرام في سلسلة النبأ العظيم الكلام عن الموت وعن القبر وما فيه، سيدخل القبر وسيبقى فيه طويلا لنرى هول القبر ونرى ضمة القبر ونرى فتنة القبر وكيف يكون الخروج منها وكيف تجيب على هذه الأسئلة وماذا تعمل لتجيب على هذه الأسئلة، وسنرى عذاب القبر أو نعيم القبر، وسأتركك في هذه الحياة البرزخية طويلا ثم أتناول نهاية الناس جميعا، فستكون في قبرك طويلا حتى يدخل كل الخلائق في قبره، ولن يبعث أحد إلا بعد أن يموت الجميع، ليبدأ معك بعد ذلك في علامات الساعة، ليبدأ معك في الساعة الوقوعية. وأذكر لك قبل ذلك علاماتها، علامات الساعة الصغرى والوسطى والكبرى، وعلامات الساعة الصغرى التي نعيشها الآن سوف نحاول أن نقف عندها بعض الشيء حتى نرى كيف لا يكون الإنسان إلا علامة علامة الساعة. المشكلة إن ممكن تكون علامة علامة الساعة، يعني انسان جاهل مثلا بيتكلم وسط الناس ده علامة من علامة الساعة، كان ما عندوش علم وبيقوم يتعالم قدام الناس وعاوز يعلمهم، ده من علامات الساعة. ان من اشراط الساعة ان يلتمس العلم عند الاصاغر. انسانة متبرجة تيجي بالشارع ده علامة من علامات الساعة. انت بتعق امك او تعق اباك تبقى علامة من علامات الساعة. ان تلد الامة ربتها وان ترى الغفات العورات على شيء تطاولون في البنيان. والنبي عليه الصلاة قال رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بين الناس ونساء كأسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ده من علامات الساعة. فلتحذر ان تكون شرطا او علامة من علامات الساعة الصورة. فعلامات الساعة الصورة، فنتناول ان اول علامة من علامات الساعة الصورة هي مبعث النبي عليه السلام. جاء النبي عليه الصلاة بالقرآن وفيه أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وفيه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وفيه اقتربت الساعة وانشق القمر. ومن علامات الساعة كثرة الكذابين الذين يدعون النبوة، يدعون النبوة. وكان آخرهم واحد مصري اسمه محمد رشاد خليفة، استاذ في جماعة الازهر مع احترامنا لاخواننا في الازهر واساتذتنا ولاد، راح امريكا وتربى هناك وادعى النبوة. اسمه محمد، ده النبي الجديد. فبيقولوا له يا ربنا، بيقول يعني ربنا ختم بالنبي الانبياء؟ قال لا. الان الدليل على كده ايه؟ هتعرف الدليل للنبي خاتم هي ايه؟ ايوه، وما كان محمد احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فقال لك ده هو ما قالش خاتم الرسل وخاتم النبيين، فانا رسول من مش نبي، هو فعلا خاتم النبيين، فانا انا خاتم الرسل فانا. فالنبي تنبأ ان في 30 كذاب، 30 كذاب، وقد بدأوا من ايام النبي عليه الصلاة والسلام. تبدأ ان في واحد قالت النبيه يعني صلى الله عليه وسلم سجاح واتجوز بواحد نبي كمان، يعني النبي يخلقه وشيء أنبياء صغيرين كده، يعني مسلم الكذاب والأسود العنكب والسجاح لما يتجوز بقى النبي المزعوم ده مع النبي المزعومة يطلعون 30 نبي من الأنبياء المزعومين دول. فالراجل اللي ادعى النبوة ده في أمريكا محمد رشاد خليفة اتصل بواحد سعودي بيقول له أنت محمد النبي؟ قال لي اه. قال لي طب معاك جبريل؟ طالما انت النبي فنتناول علامات الساعة الصغرى وكيف لا نكون شرطا من اشراط الساعة، ونتناول بعض من ادعى النبوة، ونتناول بعض الفتن التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام كالفتنة التي نعيشها الان في افتراق الامة. هذه من علامات الساعة. وجود الخوارج، وجود الشيعة، وسنرى كيف ننجو من هذه الفتن، من اين تخرج الفتنة واين تستقر الفتنة ومن اين ومن يأتي بالفتنة وكيف نحرى هذه الفتنة وكيف ننجو من هذه الفتنة. وسنرى بعض الامور التي تنبأ النبي عليه الصلاة بها من اسباب الساعة الكبرى. وخذ على سبيل المثال كإسناد الامر الى غير اهله وفساد المسلمين وتداعي الامر على امة النبي عليه الصلاة، والخطف والقذف والمكر الذي يحدث بين الامة، واستفاضة المال وفسوق التجارة وقطع الأرحام واختلال الموازين والمقاييس، وانتشار أئمة يدعون إلى النار الأئمة المضلون، ونقض عرى الإسلام عروة عروة، وقلة العلم وانتشار الجهل والتباس العلم عند الأصاغر، وانتشار الزنا واستحلال المعازف وكثر الخمر وتسميتها بغير اسمها، وكثرة النساء وتبرج النساء، وردة بعض المسلمين والتبرج والمجاهرة بالفواحش، ورفع الأمانة والتشبه بالغرب، والسلام للمعرفة، وتقارب الأسواق، وتباهي الناس بالمساجد، والمطر الشديد اللي ينزل على الناس، وتقارب الزمان، وتقارب الأسواق، وكثرة القتل، وانتشار الزلازل، وعبادة الأصنام. كل هذا من أشراط الساعة الكبرى، بل أشراط الساعة التي لم تحدث، وهي أشراط من الساعة الكبرى، أو أشراط كبرى للساعة، كقتال للترك، وقتالنا لقوم يسنوا بنو قنطراء، وقتالنا لقوم وجوههم كالمجن المطرقة، وقتالنا مع الروم وملاحمنا معهم، وقتالنا اليهود ونطق الحجر والشجر بهذا اليهودي، كل هذا من اسباب الساعه الصغرى التي لم تعبد. وكذلك نشر الانهار والحدائق الغناء بالجزيره العربيه، تتحول الصحراء الى انهار والى مروج، وتكميم السباعي للانسان، وانحسار الفرات عن جبل من ذهب، وخروج القحطاني وفناء قريش، الى غير ذلك من اسرار الساعد الصغرى التي نتناولها باذن الله جل وعلا، حتى اذا ظهرت تعلم يقينا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نتناول اسرار الساعد الصغرى كما حفظ العلماء وقالوا انه المهدي فقط، وقبله من اسرار الساعد الصغرى المهدي، وقبله ان يخسف بجيش كامل يخرج ليقتل المسلمين في الكعبة. يخرج جيش كده، ستعرف الماذا يظهر امتى، لما يخرج جيش كده يقتل الكعبة يريد اثناء وهم على مسار في مكة يخطف باولهم واخرهم، تعرف ان الماذا يظهر. ثم نتكلم عن اسرع الساعة الكبرى التي اذا ظهر منها واحد فان البقية تأتي تباعا وبسرعة، فالايات غرزات منظومات في سلك، فان يقطع السلك يتبع بعضها بعضا كانها حبات غرز او في عقد او في مسبحه، فاذا انقطع حبلها نزلت الغرزات سريعا تباعا. كذلك اشراعه الساعه الكبرى العشره التي جمعها النبي عليه الصلاه والسلام في حديث حذيفه بن اسلم الغفاري، لما خرج النبي عليه الصلاه والسلام على الصحابه فاذا هم مستمعون يتذاكرون الساعه، يتذكرون القيامة، يتذكرون النبأ العظيم، يتذكرون الدار الآخرة، يتذكرون اليوم الآخر. فقال النبي لهم فيما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنها لن تكون حتى ترون قبلها عشر آيات، فذكر الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من المغربة وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى وثلاثة خسوف، خبص بالمشرق وخبص بالمغرب وخبص بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن من قعرة عدن تجمع الناس إلى محشره. سنتناول الدجال بإذن الله جل وعلا، صفته، خلقه، شكله إيه، جسمه إيه، وعينه إيه، وشعره إيه، وبيمشي إزاي، وبيتكلم إزاي، ونرى فتنته ومن أين يظهر، وهو في أي مكان موجود الآن، ومدة وجوده في الأرض، وهل هم أتباعه، وكيف يغزو المدينة، وما يوم الخلاص، وما وكيف يصرع الدجال، وكيف يتخلص الأمة من هذا الدجال، ومن وما هي الحروج التي نعتصم بها ليحفظنا الله جل وعلا من الدجال. وسنأتي بإذن الله الكلام عن عيسى بن مريم، كيف يقتل الدجال، وأين يظهر عيسى بن مريم، وبما يحكم، ومن هم أتباعه، وكيف يأم المهدي المسيح عيسى بن مريم، وما شكل عيسى بن مريم، وما صفته، وكيف يقتل الدجال، وكيف يعيش الناس بعد عيسى بن مريم، ثم كيف يأتي يأجوج ومأجوج، وما صفتهم، ومن أين يخرجون، وماذا يفعلون، وكيف ينزل الخلاص منهم، إلى آخر هذه الأشراف من الدابة التي تأتيهم الناس، إلى أن يرسل الله جل وعلا ريحا لينة تقبض أرواح المؤمنين جميعا، إلى أن يرسل الله جل وعلا ريحا لينة تقبل أرواح المؤمنين جميعا، ستهدم الكعبة ويبقى شرار الناس في الأرض، عليهم تقوم الساعة، ساعة إذ يرسل الله جل وعلا نارا شديدة من قعرة عدن تجمع الناس إلى محشرهم، ومن لم يسر أو من لم يسعى ويجري فرارا من الناس تحت من النار تحرق هذه النار، ثم يهلك الله جل وعلا الجميع في يوم عبوس قمطرير سنقف معه طويلا لنرى بداية هذا اليوم بالنفخ في السور، ومن ينفخ، وكم ينفخ في السور، وما الشرائد التي تحصل في هذا اليوم، وما هي أهوال هذا اليوم. وإذا أردت أن ترى ذلك فقرة سورة إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيارت، فمر ذلك بالتفصيل، وقرأ إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وقرأ إذا السماء انشقت، وقرأ هذه السور التي تبين لك ما سيكون في هذا اليوم العظيم الشديد. ثم ندخل على أن البعث والنشور وأدلته، ثم الحشر وكيف نحشر وفي أي مكان نحشر وما هي صورتنا عند هذا الحشر، ثم نرى أحوال الناس في هذا اليوم العظيم في يوم القيامة، كيف يكون حال الكفار، كيف يكون حال المتكبرين، كيف يكون حال المؤمنين، كيف يكون حال عصاة المؤمنين، كيف يكون حال السالحين والغادرين، كيف يكون حال الأثرياء، وكيف يكون حال الفقراء، كيف يكون حال الحكام، وكيف يكون حال القضاة، كيف يكون حال الظالمين، وكيف يكون حال المظلومين، كيف يكون حال المؤمنين الذين يأملون ولا يفزعون، والذين يظلهم الله جل وعلا. ونرى في هذا اليوم العصيب الشديد الشفاعات، شفاعة العظمى للنبي في نزول الله فصل القضاء، وشفاعة النبي فتح باب الجنة، شفاعة المؤمنين، وشفاعة الصالحين، وشفاعة الشهداء، وشفاعة المقربين، ثم نقف الحساب بين يدي الله جل وعلا، ونتكلم عن عدل الله جل وعلا وقواعد الحساب ورؤية الإنسان للأعمال يوم القيامة ومضاعفة الحسنات وتبديل السيئات إلى حسنات والشهود على هذا الحساب. وعما نسأل وأول من يحاسب وأنواع الحساب ومن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا عذاب، واقتصاص الناس من بعضهم يوم القيامة على القنطرة بين الجنة والنار، وتطاير الصحف وماذا يكتب في هذه الكتب، والوقوف بين يدي الله جل وعلا، وما معنى العرض على الله جل وعلا، ثم ما معنى الميزان، وما صفة الميزان، وما يوضع الميزان، وما الذي يوزن، وما الذي يرجح الميزان. ثم نتكلم عن الحوض، أي يوجد الحوض، وما حجم الحوض، وما صفة الحوض، وما عدد التزام عند هذا الحوض، ومن أين يأتي ماء الحوض، ومن سيشرب، ومن سيمنع، ومن سيرد. ثم نسير سويا على الصراط، من سيمر ومن سيمنع من المرور يقع في جهنم أولا، وما معنى الورود، ومن سيسقط، ومن سيجرح، ومن سيمر. ثم نفاجأ بقنطرة بين الجنة والنار. ثم نتكلم عن من وقع من الصراط في جهنم والعياذ بالله، نتكلم عن نجيء النار وعن خزنة النار وعن صفة النار وعن مكان النار وعن أبواب النار وعن دركات النار وعن وقود النار وعن بقية عذاب النار، بل عن كلام النار وعن أهل النار وعن جوائم أهل النار، ومن سيخرج من النار ولماذا سيخرج، ومن سيخلد في النار ولماذا يخلد. ثم نتكلم عن كثرة أهل النار وأكثر من في النار وصور العذاب في النار والحوارات والخطاب الذي سيكون بين أهل النار وغيرهم. ثم نتكلم بعد ذلك في سبيل النجاة من النار، ثم ندخل الجنة، وجعلتها آخر شيء حتى إذا دخلنا الجنة لا نخرج منها. آخر حال الجنة، حتى بين العلماء بأخروا الكلام عن الجنة آخر حال. نختم هذا بالكلام عن الجنة كلاما مطولا. أول من يدخل الجنة، وما هم أوائل من يدخل الجنة بعد هؤلاء الأولين، وآخر من يدخل الجنة، وأين توجد الجنة، ومكانها الآن فين، وما هي أبواب الجنة، وما هي درجات الجنة، ما أعلى درجة الجنة، وما أدنى درجة الجنة، وكيف هي ثروة الجنة، وعدد أنهار الجنة، وصفة أنهار الجنة، وبيوت الجنة، وقصور الجنة، وعيون الجنة، والنور الذي في الجنة، ورياح الجنة، وأشجار الجنة، وحدائق الجنة، والمؤمنون في الجنة، وكيف يتنعم المؤمنون في الجنة، وكيف يكثر المؤمن من النعيم له في الجنة، وما هي طيور الجنة، وما هي ذروة الجنة، وما هم الأبناء الجنة، وما أصحاب الجنة، ولمن نال هذه الجنة، وما أكثر هذه الجنة. سنتكلم عن رجال الجنة وعن نساء الجنة وعن أطفال الجنة، سنتكلم عن شباب الجنة وعن رجال الجنة وعن كهول الجنة وعن سائر أهل الجنة، سنتكلم عن المبشرين بالجنة، سنتكلم عن ثمن الجنة، سنتكلم جملة عن نعيم الجنة وعن خمرها ولباسها ولبنها ومائها وفرشها وقدمها، ونتكلم عن اجتماع أهل الجنة بالجنة ولقائهم بالنبي عليه الصلاة ولقائهم بالصالحين، سنتكلم عن ضحك أهل الجنة مع بعضهم وكلامهم مع بعضهم وتزاورهم مع بعضهم ومحاجة أهل الجنة والنار. ثم نختم الكلام بالكلام عن أعظم نعيم أهل الجنة، ألا وهو رضوان من الله أكبر، ثم يكشف الحجاب، فلا يعطون شيئا أفضل من النظر إلى وجه الله الكريم، بذلك تتم النعمة وتتم الرحلة بلقاء الله جل وعلا. هذا بحق هو الطريق، فعش معي واصبر معي وادع إخوانك لذلك وذكر إخوانك بذلك لتؤجر. وأسأل الله جل وعلا في هذه الساعة الكريمة المباركة أن يتمم علينا طريقنا بلقاء ربنا. اللهم تمم علينا طريقنا بلقائك، اللهم أرنا وجهك الكريم ونحن بجوار نبيك الأمين، اللهم أحسن ختامنا ويسر أمورنا وتقبل أعمالنا، ومزقنا الإخلاص والصدق في جميع أقوالنا وأفعالنا، ومحب آباءنا وأمهاتنا، ومحب أمهاتنا وآباءنا ورب المسلمين، رب ارحمهما كم ربانا صغارا، رب ارحمهما كم ربانا صغارا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم خذ بقلوبنا إليك، أخذ الكرام عليك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرف القلوب الإنصار، صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بفضلك وكرمك إنك نعم المولى ونعم النصير. هذا أيها الكرام كان موجزا للأنباء في هذه الليلة. نبدأ الأنباء الحقيقية، فإياكم أن تعرضوا عنه في لقاء قادم حتى لا يتحقق فيما قول ربنا كل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، بل أقبلوا على الله جل وعلا وأسأل الله تعالى لي ولكم الإخلاص والصدق، وأختفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.